بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. ومما يعتبر للحكم الشرط، ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم، ومما يعتبر للحكم الشرط يعني لثبوت الحكم الشرط، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، فالحكم يتوقف على شرطه فينتفي بانتفاء الشرط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذه قاعدة. فهو يقولون الشرط عكس المانع، فالمانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. والشرط ذكره المؤلف هنا لأنه من الأحكام الوضعية، لأن الله حكم بأن هذا شرط، لهذا الحكم. فالشرط كون الشيء شرطا حكم وضعي، مثل كونه سببا، مثل حكم بصحة الفعل أو فساده. نعم، عادي تقول. أحسن الله إليكم. وما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، من انتفائه كلا. نعم، أحسن الله إليكم. انتفاء الحكم، نعم، كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة. الإحصان مع الرجم، إذا انتفى الإحصان انتفى الرجم، شرط ثبوت حد الرجم هو الإحصان. والثيب الزاني، فهذا شرط. يقول والحول عندك؟ والحول في الزكاة. نعم، في وجوب الزكاة، فمن ملك مالا أو نصابا فإنها لا تجب عليه الزكاة إلا إذا مضى عليه حول. إذن الحول شرط لوجوب الزكاة، فإذا لم يتم الحول لم تجب الزكاة، كالإحصان في الرجم والحول في الزكاة. نعم، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ايش يقول؟ فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. نعم، ولا يلزم، وهو معنى ينتفي بانتفاء، ينتفي المشروط بانتفاء الشرط، وهو معنى قول ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم ان يوجد عند وجوده. نعم، ماشي. ها، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي ولغوي. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول. نعم، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. أما الأولى فنعم، أنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول، كوجود التحريم مع وجود الإسكار. هذا يمكن في المعلل بعلة واحدة، أما ما له أكثر من علة فإنه يمكن فيوجد الحكم بوجود العلة مع وجود العلة، ولا يلزم من عدم العلة عدم المعلول كما في المعلل بعلتين، فلا يلزم من عدم إحداهما عدم الحكم إذ يمكن إثباته. والكلام في العلة هو الكلام في السبب، فالسبب يلزم من وجوده وجود المسبب ولا يلزم من عدمه العدم، مثل مسائل أسباب الميراث، إذا وجد السبب فإنه يثبت الميراث كالنكاح والقرابة، ولا يلزم من انتفاء سبب انتفاء الحكم لإمكان أن يثبت بالسبب الآخر. نعم، شغل والعلة. أحسن الله إليكم. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، نعم، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات، والشرط عقلي والشرط عقلي ولغوي وشرعي. الشرط، نعم، الشرط عقلي ولغوي وشرعي. فالعقلي هذا تقسيم للشرط، يعني عقلي وشرعي ولغوي. نعم، أحسن الله إليكم. فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. فالعقلي كالحياة للعلم، يعني شرط ثبوت العلم الحياة، إن فيلزم من انتفاء الحياة لانتفاء العلم. فهذا شرط عقلي، نعم. ثاني، والعلم للإرادة. الإرادة يقولون شرطها العلم، فمن لا يعلم الشيء لا يريده. العلم يسبق الإرادة. يشبه هذا الكلام قول بعضهم قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصوره هو العلم، فالحكم عليه بأنه مطلوب أو غير مطلوب، محمود أو ملموم، هذا بعد العلم بحاله. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره هو ما يدخل في العلم. نعم، أحسن الله. والعلم في الإرادة شرط. نعم، واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق. لا إله إلا الله، هذه صيغة الشرط اللغوي هكذا يكون، لكن توقف الطلاق على الدخول، توقفه على الدخول هذا يعني هذا الشرط اللغوي صيره شرطا شرعيا، فإذا دخلت طلقت، فدخولها حينئذ دخولها شرط في ثبوت الطلاق، في وقوع الطلاق، لكنه فصيره بكلامه، يعني لما علق الطلاق على الدخول صار الدخول شرطا في وقوع الطلاق، صار شرطا شرعيا. مثل الإيجاب، مثل إيجاب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه بأصل بالنذر. فالمنذور ليس واجبا على المكلف بأصل الشرع، لكنه بالنذر صار واجبا. في تعليق على المثال الثالث الأخير هذا، ما عندك شيء ولا فيه مناقشة ولا مذكرة الأصول فقه للشنقيطي؟ ها ما ذكر، ذكر نفس التقسيم الشنقيطي. قال الثاني: الشرط اللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح. هذا واضح من ناحية، لكنه في اللغة يقال إن هذا شرط، إن أداة شرط أو إذا أداة شرط، وجواب الشرط فأنت طالق ماشي. لكن في الحقيقة إذا أطلق صار الشرط شرطا شرعيا، لأنه التزام. إذا دخلت الدار فأنت طالق، فيشترط لوقوع الطلاق في هذه الحال دخول، فإذا دخلت وقع الطلاق، وإذا لم تدخل لم يقع. نعم، أحسن الله إليكم. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. هذا شرعي صحيح، يعني عرفت شرطيته به. نعم، وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. وقالوا شو يقولوا؟ سمي شرطا لأنه علامة على المشروط. يقال أشرط نفسه. سمي شرطا، ما هو بيكون علامة، يعني في نظر هذا قد جاء أشراطها، بل لتوقف المشروط عليه الطهارة لصحة الصلاة. إنما سمي شرطا لتوقف صحة الصلاة على الطهارة، وتوقف وجوب الحد على الإحصان، لا أنه علامة. هل الطهارة علامة على صحة الصلاة؟ لا، ما هو بعلامة، لكن صحة الصلاة تتوقف على الطهارة. نعم، أنه يشير شو قاعد الجملة ذي إلى اللغة. حسنا، قال: وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. يقال أشرط نفسه للأمر. يقال أشرط نفسه للأمر إذا أشرط. نعم، أشرط هكذا. نعم، أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه. هذا في معنى آخر، فيه في شرط وفي شرط. فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع إيش؟ جمع شرط، مثل أسباب وسبب. جاء أشراطها، فعلامات الساعة وأشراطها ليست شرطا. لا نقول إن علامات الساعة هنا شروط، لا، هي علامات. فكأن الكلام هذا فيه خلط بين الشرط الذي هو العلامة والشرط الذي يتوقف وجود المشروط على وجوده. كان فيها خلط بين المعنيين. ما عندك تحقيق في هذا ولا شيء؟ شرح ما ذكر فيش المذكرة، مذكرة الأصول فقه للشنقيطي. الشيخ الشنقيطي ما تكلم على هذا الموضوع، قال: أما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه الشرط في اللغة هو العلامة. نعم، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. ما هو واضح حتى كلام الشيخ. ثم عاد قال: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. التعريف التعريف المعروف. نعم، بعد كمل. أحسن الله إليكم. نعم، قال: لأنه علامة على المشروط. يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها بعده علاماتها. وعكس الشرط المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في حكم شرعي وضعي لا تكليفي، هذا المعنى أحكام وضعية. نعم بعد على ما قررناه في المقتضي للحكم والله أعلم. القسم الثاني الصحة والفساد. يا أخي أحسن الله إليكم. نعم يا أخي.